طيب يا عبد الله روزي، لو شفت، لو رأيت كافرا ويدخن وقلت له لا تدخن، احنا سمعنا في درس اليوم انك تأثم، صح؟ ايوه، ايش تقول يا الشيخ، ايش تقول يا حمزة؟ يحاسب مثل الصلاة لأنه مخاطب بإيش؟ بما لا يصح إلا به يحاسب. أيوه، إيش تقول يا سلمان؟ نعم شيخ، مثل كان عبد الله روزي نهج الأنبياء كما كان لما يدعون قومهم، كان أولا يأمرهم بالتوحيد ثم ينهونهم عن المعاصي التي يفعلونها، مثل قوم لوط يعني قوم شعيب، فأنبياءهم كان يأمرهم بالتوحيد ثم ترك المعصية. طيب الله يقول ولوطا إذ قال القوم أتأتون الفاحشة. نعم تذكر إيش كيف يعني الحين هو ذكر شيء منكر غير التوحيد، وكلام اللي عبد الله روزي وكلامك إنه بس توحيد، صح؟ نعم مع بعض. إيه يعني ندعو الاثنتين، يعني لو جلس في مكان في منكرات، يعني مثلاً فيها شرب خمر وهم كفار، تقول اترك الخمر واسلم الثنتين. وشعيب عليه السلام ولا تنقصوا المكيال والميزان إن أراكم بخير وخوفكم يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف كله مع كفرهم، تمام؟ فالإنسان يدعو كذا وكذا، يعني في الأشياء الظاهرة المنكرات الظاهرة تدعو إليها، تنهاهم عنها مع دعوتهم للإسلام، تمام؟ طيب الصلاة يا سلمان، احنا نتكلم عن النواهي، خلاص اتفقنا احنا وياك انها كذا، انا المنكرات الظاهرة مع الإسلام ندعوهم. طيب الصلاة يعني الأوامر، ها؟ لا الأوامر تعدد وقود الإسلام، ها؟ ما سمعتك ايش؟ كيف؟ بعد دخول الاسلام بعدها نأمرهم بالاوامر، ما نأمرهم يعني هم لسه ما دخلوا الاسلام يقولوا صوم وصلي لسه. يا بس النواهي؟ ايوه اذا في منكر واضح نعم ننهاهم، لكن الاوامر ما نأمرهم مباشره فيها في الصلاه. ايش تقول يا عاتي؟ هذا ايوه ايش تقول سلمى كمل؟ هذا نهج النبي يعني كان صلى على محمد، صحيح. ايش تقول يا عاتي؟ حديث وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فلا يؤمرون بشيء قبل التوحيد. هذا بالنسبة للأوامر كذا؟ نعم. والنواهي؟ النواهي إذا كان في بلاد المسلمين الظاهرة، النواهي الظاهرة حتى لو بلاد غير مسلمين، حتى لو بلاد غير مسلمين النواهي التي إذا قدرت عليها، لو جارك يشرب خمر تقول له لا تشرب خمر، تمام؟ إيش يشرب في الشارع لا تشرب، عرفت شيخ؟ نعم. واحد يزني تقول لا تزني، حتى لو كافر لا تزني، واضح لكم؟ نعم.